لا تنابذوهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما أقاموا الدين، ما لم يكفروا، ما لم يكفروا. إذا كان ذلك كذلك يا إخوة، فإن المخالفة في السمع والطاعة على أنواع، المخالفة في السمع والطاعة لولي الأمر على أنواع. النوع الأول المخالفة في السمع والطاعة في معصية الله، أن تخالف ولي الأمر في معصية الله، أن لا تسمع لولي الأمر في معصية الله، أن لا تطيع ولي الأمر في معصية الله، وهذه المخالفة عبادة شرعية واجبة. إذا أمر ولي الأمر بمعصية وجب علينا أن نخالفه في هذه المعصية، نكره هذه المعصية ونخالف في هذه المعصية. النوع الثاني المخالفة لولي الأمر المسلم في السمع والطاعة بمعصيته مع عدم منازعته في الولاية، مخالفته معصيته مع عدم منازعته في الولاية، يعني ولي الأمر أمر بعدم السير في هذا الطريق بسرعة تتجاوز 120 كيلو، وضع نظاما يلزم السير في هذا الطريق بسرعة 120 كيلو فأقل، الذي يمشي 120 140 150 160 خالف ولي الأمر، لم يطع ولي الأمر فيما يجب أن يطاع فيه، فهذه معصية، هذه معصية سيئة يا شيخ. نعم سيئة. كيف سيئة؟ لأن الله أوجب علينا طاعتهم في غير معصية الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن الذي يعصي الأمير في غير معصية الله هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الثاني يا إخوة المخالفة في السمع والطاعة مع عدم المنازعة في الولاية، فهذه معصية وسيئة. والنوع الثالث المنازعة في السمع والطاعة أو المخالفة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، المنازعة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، المخالفة في السمع والطاعة مع المنازعة في الولاية، لا تسمع ولا تطيع وتنازعه في ولايته، وهذه بدعة. أعظم من المعصية بدعة، وهي دركات ظلمات بعضها فوق بعض، فإن كان هذا من غير خروج بالسيف ولا تكفير ولكن بتشجيع على الخروج والمنازعة، فهؤلاء هم الخوارج القعدة. إن كان هذه المخالفة والمنازعة من غير خروج بالسيف، يقولون دعوتنا سلمية، ولكن يحثون على الخروج على الجماهير أن تخرج إلى الشوارع لإسقاط النظام، لكن دعوتنا سلمية فهؤلاء هم الخوارج القعدة الذين لا يخرجون بالسيف ولكنهم يحسنون الخروج على ولي الأمر. وإن كانت هذه المخالفة والمنازعة للولاية مع تكفير لولي الأمر ولمن يخالفهم في رأيهم مع استحلال السيف فهذا هو الخروج الخالص. إن كانت هذه المخالفة والمنازعة في الولاية مع تكفير لولي الأمر ولمن يخالفهم في رأيهم مع استحلال السيف فهذا هو الخروج الخالص الذي وردت فيه نصوص الخوارج. ولذلك يا إخوة المظاهرات لإسقاط ولي الأمر من قسم البدعة، فإن لم تستعمل فيها السيوف الأسلحة ولم يكفر ولي الأمر فهذه بدعة وهي شان الخوارج القعدة، وإن استعملت فيها الأسلحة واعتدي على الشرط وعلى الأقسام وقتل الضباط فهذا هو الخروج والعياذ بالله. ولم تكن مخالفة الشرع يوما جالبة خيرا للأمة. وكل من خرج على ولي الأمر عبر التاريخ لا بد أن يؤول أمره إلى الندم. وكم وكم سمعنا اليوم من أناس يقولون أين فلان؟ أين فلان الذي كانوا بالأمس يعملون على إسقاطه؟ كما أن من أصول أهل السنة والجماعة وجوب حفظ هيبة ولي الأمر والنصح له، فالنصح لولي الأمر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله النصيحة، وجعل من هذه النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يا إخوة أهل السنة والجماعة يقولون هذا الحديث فيه اختبار القلوب. إذا أراد الإنسان أن يعرف هل قلبه سليم أو فيه دخن وغل وحقد فليعرض نفسه على هذه الثلاث. ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يدخل الحقد عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، فتش في نفسك لمن تعمل، لمن تقول، هل هذا القول والعلم لله أو لمن دون ذلك من الملوك والأمراء وعامة الناس؟ فإن وجدت أن قولك وعملك لله فأبشر، فهذه علامة إخلاص العمل لله. والخصلة الثانية والنصح لأئمة المسلمين، وسيأتي إن شاء الله مبحث خاص في النصح لأئمة المسلمين. فإن وجد الإنسان قلبه حريصا على النصح لولي الأمر بالطرق الشرعية سليما لولي الأمر فهذه علامة خير. ولزوم جماعتهم والحرص على الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة الجماعة كالسور يحفظ به أهل الجماعة. وفي نفس الوقت فإن أهل السنة والجماعة يرون وجوب حفظ هيبة ولي الأمر. أقول يا إخوة، من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف الصالح حفظ هيبة ولي الأمر. كان الصحابي أبو بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق يلبسها الفساق، لباس الفساق وهو الوالي، فقام أبو بلال وقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. بعض الناس الآن لا هم له إلا أن يطعن في ولي الأمر أو يصف ولي الأمر بصفات ولو كانت فيه. بعض الناس يقول: شوف مسبلون يفعلون ويفعلون. هذا الرجل يقول: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. أمره بالسكوت ثم أقام الدليل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فالله حرم علينا أن نهين السلطان ولو ظهر منه الفسق، ولو ظهر منه فعل يفعله الفساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله. يعني من جاهد في سبيل الله الجهاد المشروع كان ضامنا بأجره على الله، فلن يضيع أجره. ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله. ومن غدا إلى مسجد أو راح كان ضامنا على الله. ومن دخل على إمام، يعني أمير، يعزره ويوقره كان ضامنا على الله. ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل على إمام يعزره يعني يوقره كان ضامنا على الله. إذن الدخول على الإمام، على السلطان لتوقيره وحفظ هيبته من العبادات، ليس أمرا يتقرب به إلى السلاطين أو تجلب به الملايين، ولكنه أمر يبتغي به الإنسان أن يرضي رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، أي كان ضامنا أجره. وهذه من الخلال العظيمة التي يتصف بها المسلم. إذن يا إخوة، يستقر عندنا استقرارا قطعيا أن من أصول أهل السنة وفرائض ديننا وجوب نصب الإمام، ولزوم البيعة والوفاء بها ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر القائم في غير معصية الله ووجوب حفظ هيبة ولي الأمر والنصح له. وسنقف بعض الوقفات إن شاء الله مع بعض تفصيلات هذا الأصل. ولذلك ذكرت أيها الإخوة أصولا تتفرع عن هذا الأصل نحتاج إليها. طيب ناخذ الأصل الأول الذي يتفرع عن هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، قلتم حفظكم الله تعالى. ويتفرع عن هذا الأصل العظيم أصول: الأول معاملة ولي الأمر عبادة شرعية تبنى على الشرع. نعم، التعامل مع ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة يا إخوة ليس سياسة متبدلة ولا مصالح متبادلة، وإنما التعامل مع ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة متلقى من الشرع، فحقوق ولي الأمر حقوق شرعية تؤدى طاعة لله امتثالا لأمره سبحانه وتعالى وانزجارا عن نهيه سبحانه وتعالى، فالتعامل فيها في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، ولذا هي ليست مقايضة، ليست أخذا وإعطاء، ليست مبادلة، إن أعطاني ولي الأمر حقي أعطيته حقه وإلا فلا سمع ولا طاعة والكرامة والإرادة. تقدم معنا الحديث في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي قام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فسأل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. المسألة ليست مبادلة، المسألة معاملة مع الله، والله حملنا والله يحاسبنا. الله حملنا السمع والطاعة وسيسألنا عن السمع والطاعة، والله حملهم الأمانة كما سيأتي إن شاء الله في آخر أصل يتفرع عن هذا الأصل، والله سيسألهم عن هذه الأمانة. إذن يا إخوة نحن في الحقوق مع ولي الأمر لا ننظر إلى المبادلة، وإنما ننظر إلى أن الله هو الذي حملنا وأن الله هو الذي سيسألنا، والله حملهم والله سيسألهم. فهذا أصل عظيم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يخبر الأمة عن أمور واقعات، فيقول صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. سيكون في الولاية أثرة. ما معنى أثرة؟ أن يستأثر عليكم في الحقوق، يستأثر في الوظائف، مثل ما يقول بعض العامة الوظائف كلها بالواسطة، الوظائف رايحة لأهل الواسطات، حقوقنا ضاعت، أصحاب الشهادات في المرتبة الرابعة وأصحاب في المرتبة 15 و16. أثرة، إذا كان هذا واقع فهذه أثرة، أموالنا ضائعة، أموالنا ضائعة، أكلوا أموالنا، أثرة في الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون أثرة وأمور تنكرونها، ستقع أمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ انظروا أهل الإيمان يا إخوة، أهل الإيمان دائما يرجعون إلى الدين، ما حد قال يا أخي الأمر واضح ما يحتاج مطوع، ما دام أنها أثرة وأمور ننكرها ماذا بقي؟ قالوا فما تأمرنا. وهكذا المؤمن يبحث عن الدليل، ما الذي يدل عليه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، السمع والطاعة في غير معصية الله، وتسألون الله الحق الذي لكم، والله قاهر سبحانه وتعالى. ما تنازعون ولي الأمر لأن هناك أثرة، ما تنازعون ولي الأمر لأن هناك أمورا تنكرونها، بل تسألون الله عز وجل حقكم وتفون لولي الأمر بحقه. هناك أمور تتعلق بهذا الأصل فيها لطائف ذكرها أهل العلم، لعلنا إن شاء الله عز وجل نبدأ بها درس الغد بحول الله وقوته، لا نريد أن نثقل على إخواننا المصلين. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي وقته وفي علمه، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى غدا مع استكمال لهذه الرسالة، وصلى الله محمد، الحمد لله رب العالمين.